الحال الثاني أن يبيع الزرع أو التمر عندما اشتد واستوى، هذا لا بأس به، إن باعه بالنقود فلا بأس، وإن باعه بغير النقود شيء من الربا من الربويات، كان يبيع زرع الرز بأصع من بر أو من شعير أو من تمر فلا بأس، لكن يرم بيد حتى لا يقع الربا، يكون يرم بيد حسب يقبض الثمن ويكون الزرع في ملك المشتري، يتولى حصاده أو يشترط عليه حصاد لا بأس، يشترط على مالك الحصاد لا بأس. الحال الثالث أن يبيع الزرع قبل أن يستوي لكن ليحصده حالا، يبيع الزرع من الرز أو من الحنطة أو غيرهما ليحصده حالا، علف يعلف به البهائم ما يخليه حتى يستوي، يبيعه في الحال يحصده في الحال، هذا لا بأس له لعدم الغرض وعدم الخداع وعدم الخطورة التي قد تحصل في الزرع لو ترك حتى يبدو صلاحه، لأن هذا خطر قد يبدو صلاحه وقد لا يبدو صلاحه، قد يصيب آفة، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ثمر حتى يبدو صلاحه، لأنه إذا بيعت قبل ذلك قد تصاب بآفة. أما إذا كان يقطع في الحال يجز في الحال هذا ما في خطر. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هل يجوز أن يؤم رجل النساء؟ نعم يجوز أن يؤم النساء في الصلاة وفي التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم زار أنس بن مالك وصلى خلفه أنس بن مالك هو يتيم عندهم صفا خلفه وصفة مسلم خلفهم، وكان النساء يصلين خلف الإمام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم وفي وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا بأس يصلي النساء خلف الإمام ولو كان وحده الإمام كلهن نساء، لأن صلى بالثنتين فأكثر لا تحرم، إنما تحرم الخلوة إذا كانت واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخلون عن المرأة فإن الشيطان ثالثهما، فإذا كان معها نساء أو معها رجال ما تسمى خلوة. وصلى وقد مكن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس وهنيكيم وأم سليم جميعا صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا في رمضان صلى بالنساء في التراويح في بنى البيت صلى بهم رجل كفيف فلا حرج أو بصير لكن تغشينا عنه ولا احتجبنا ولا يسلم لا يكشفنا لما يتحجبنا سن الوجوه وغير الوجه عند إقباله عليهن وسلامه، هذا لا حرج فيه، لأن المقصود هو عدم الخلوة وعدم النظر للعورات كي نكون مستورات عن المصير، أو كان الإمام أعمى وليس هناك خلوة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا كان أعمى يكون أسلم أبعد عن الفتنة. نعم جزاكم الله خيرا. من الإمارات العربية المتحدة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين من هناك، رمز إلى اسمه بالحروف راي طاء عين، رسالته مطولة بعض الشيء، يقول إنني متزوج من زوجة ولي منها 3 بنات وولدان، ومشكلتي مع هذه الزوجة أنها من 8 سنوات وأنا أحاول هدايتها وبالمعروف وبالكلام الطيب ولكن دون الجدوى، رأسها قاس كالصخر لا تسمع الكلام وتعصي أوامري ولا تسمع لي وتحرضني أمام الأهل والأصحاب وتنكر المعروف والجميل دائما وتحب السيطرة وتحب أن تكون الكلمة لها ولا تحب أن أزور أهلي وبالأخص والدتي، وكل هذا الصبر لأنها من الرحم ومن أجل أمها وهي عمتي أخت أبي،

إلا بحكم شرعي كالنشوز كما شهدت عليه ولم ينفع فيها الوعظ ولا الهجر ضربها ضربا المبرح ضربا خفيفا بقول الله سبحانه واللاتي تهاونهن نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغون سبيلا. ويقوله صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وأذن في ضربهن ضربا غير مبرح إذا عصينا. فالحاصل أن الرجل له ضرب امرأته إذا عصته ونشدت عليه ولم يتيسر إصلاحها بغير الضرب فإنه يضربها ضربا خفيفا يردعها عن النسيان ولا يضرها بجرح ولا كسر بالآية الكريمة والحديث الشريف. أما يضربها بغير حق من أجل هواه أو من أجل غضبه وهي لم تفعل ما يجب الضرب فهذا لا يجوز له ولا ينبغي له وهذا من سوء المعاشرة. والله يقول وعاشرهن بالمعروف وينبغي أن يتحمل ما قد يقع منها بعض الخلل لقوله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوجك في الضلعين. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوجك في الضلع أعلى فإن ذهبت تقيم كسرته وإن تركت لم يزل أعوج. وفي اللفظ الآخر فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهن خيرا قال استوصوا بالنساء خيرا وبين له أنه لا بد من عوج ينبغي الصبر والتحمل وعدم التشديد وعدم تدقيق الحجاب فيما يتعلق بأخطائها. يقول عنده كرم وعنده خلق جيد وحلم يتحمل فلا يعاقب على الصغيرة والكبيرة وعلى كل إصلاح بل ينصح ويعظ ويذكر أو يحذر عند الحاجة يحذرها في الفراش أو يعطيها ظهرها أياما أو ليالي ثم إذا صلحت رجع عن الهجر وترك الهجر. فإذا لم تجدي الموعظة ولم تنفع الهجرة ينفع الهجر ضربها ضربا مبرح عند عصيانها له وإيذائها له ضربا خفيفا لا يفيد ليس في خطر لا جرح ولا كسر. والمقصود من هذا أن الواجب عليه أن يعاش المعروف كما قال الله سبحانه وعاشرهن بالمعروف وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فليتق الله وليرحمها وليحذر التشديد والتكلف والتعنت وليكن حليما جوادا كريما. قد قال صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم نسائكم وانا خيركم لاهلي اللهم صل وسلم. فعليك يا اخي ان تاسف رسول الله في الصبر والحلم والخلق الكريم مع اهله عليه الصلاه والسلام تتغافل عن بعض الزلات السهله ولا تدق في الحساب على بعض الزلات بل تسمح الكثير من لا يضرك لكن تجتهد في كونها تطيع الله وتستقيم على دين الله وتحرص عليها في ذلك حتى تكون تقية مؤمنة مستقيمة على دين الله. أما ما يحصل من تقصير في حقك فعليك أن تلاحظ السماح والعفة بالمعروف وعدم التشديد في ذلك وأنت على أجر عظيم وتحمد العاقلة وهي ربما انتبهت وحذرت نفسها ورجعت عن تقصيرها بسبب حلمك وإحسانك وفعلك الطيب وكلامك الطيب. وفق الله الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين